في زمن أحوج ما أكون فيه إليك، وقد اعتمدت كثيرا عليك، وفي زمن قلما تجد الصاحب الصادق والأخ المشفق. هذه سواحل أشواقي قد انتظرتك عليها كثيرا، ها أنا أبعث كلماتي مبحرة إليك. حصريا على إنشادكم. ألا يا بهجة الأيام في قلبي وفي نظري، أيا معنى به أحيا على نور من الفكر، على نور من الفكر. ألا يا بهجة الأيام في قلبي وفي نظري، أيا معنى به أحيا على نور من الفكر، على نور من الفكر. صديقي يا رياح المكرمات ويا مناداتي، أعيش بقلبك الصافي بلا هم ومأساتي، بلا هم ومأساتي. صديقي يا رياح المكرمات ويا مناداتي، أعيش بقلبك الصافي بلا هم ومأساتي ومأساتي. فأنت سواحل الأشواق تبحر فيك آمالي، أريدك جانبي دوما بحلي أو بترحالي، بحلي أو بترحالي. فأنت سواحل الأشواق تبحر فيك آمالي، أريدك جانبي دوما بحلي. أدم يا رب صحبتنا على القرآن والسنة، وحقق حلمنا إنا نريد السير للجنة، نريد السير للجنة. أدم يا رب صحبتنا على القرآن والسنة، وحقق حلمنا إنا نريد السير للجنة. يا